من هنا وهناك، أخبار طبية وأخبار علمية ودراسات. خبرنا الأول، نيزك يساعد في كشف أسرار الحياة. وجد باحثون بريطانيون بحوثا مطولة حول نيزك قديم تكون منذ مليارات السنين وسط آمال بأن يساعد في فهم نشوء الحياة على كوكب الأرض وأماكن أخرى من الكون الشاسع. وبحسب ما نقلت صحيفة إندبندنت البريطانية، فإن النيزك يعود لفترة تكون المجموعة الشمسية قبل نحو 4 مليارات سنة. وأوضح باحثون من جامعة مانشستر البريطانية أن النيزك يحتوي على مواد تؤكد بالفعل أنه تشكل في فترة غابرة، كما أنه يضم مكونات ضرورية للحياة مثل الكربون والنيتروجين والكبريت. ويعد النيزك الذي تمت دراسته طيلة عامين في بريطانيا من نوع نادر مقارنة بباقي النيازك، طبعا بالنظر إلى المواد التي يحتوي عليها. وأوضح الباحث في مدرسة مانشستر لعلوم الأرض والبيئة رومان تارتيز أن النيزك المثير تكون من جراء تفاعلات كيميائية في بداية نشوء المجموعة الشمسية، بخلاف بعض النيازك التي تشكلت مما يعرف بالوسط بين النجوم، وهي مادة موجودة بين النجوم في المجرة، وعبارة عن جزيئيات وأيونات منخفضة الكثافة. وأوضح أن طبيعة الأرض الدينامية وحصول ما يعرف بتكتونية الصفائح من العوامل التي أدت إلى اختفاء الكثير من العناصر المساعدة على فهم كوكبنا، وبالتالي فإن النيزك التي تمت دراسته يتيح إمكانيات هائلة في المستقبل. يا حبيب عمري وحياتي، انت احلى ما في حياتي، جنبي منك يا حياتي بعيش انا اجمل يومي الليالي معاك جميله. ايوه عاش الف ليله والسنين فاتت طويله قبل منك. وقت النوم الضائع عبر الانترنت. أجرى علماء جامعة بوكون الإيطالية دراسة تحليلية عن العلاقة بين سرعة الانترنت الفائقة وفترة النوم للمشاركين في دراستها. وقد بيّنت نتائج الدراسة التحليلية أن وقت الراحة لمستخدمي الإنترنت فائق السرعة يقل بمقدار 35 دقيقة، بل وأن من يمتلكون الإنترنت فائق السرعة ينامون أقل من 6 ساعات، أي ما يعادل 3/4 المدة التي ينامها من لا يستخدمون الإنترنت. ويلاحظ أن تأثير الإنترنت على النوم بالنسبة للفئات العمرية من 18 حتى 30 سنة أكثر من الفئات العمرية الأخرى، حيث يصل الفرق في مدة النوم بينهم إلى 70 دقيقة. ويؤثر الانترنت فائق السرعة كذلك في نوعية النوم لأن في مدته لا في مدته فحسب. فوفقا لمعلومات الخبراء فإن مستخدمي الانترنت يستيقظون بإحساس عدم الرضا عن نومهم. وجاءت تلك النتائج بناء على تحليل علماء إيطاليين من جامعة بوكوني بمسح ألماني أجراه المكتب الإحصاء الاتحاد الألماني في عامي 2012-2013، وشارك فيه 55 ألف متطوع طلب منهم تسجيل ما يقومون به كل 10 دقائق خلال 3 أيام. كما صدرت دراسة في كانون الثاني الماضي تفيد بأن الأشخاص الذين يشعرون بالنعاس أثناء فترات النهار أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر لاحقا. ثنائي روسي الأول على العالم في التانجو. حصل الثنائي الراقص من موسكو ديمتري ماسين وساديانا على المركز الأول في بطولة العالم في بطولة العالم لرقصة التانجو. وحصل الثنائي على المركز الأول في فئة التانكو المسرحي لعام 2018 في بطولة العالم لرقصة التانكو التي تقام سنويا في الأرجنتين. ويعد ذلك الإنجاز الأبرز في التاريخ مشاركة الراقصين الروس في هذه المسابقة للتانكو الأرجنتيني. وحقق الثنائي نفسه العام الماضي المركز الرابع، وقبلها حقق المركز الخامس مرتين، وحصل على أفضل ثنائي أجنبي في العالم. اسمحي من الرقصة الأولى، اسمحي من الرقصة الأولى، اسمحي من الرقصة الأولى، اسمحي لي من الرقصة الأولى وصل لك إحساسي فيك. تسلمي لي ما أحلاك، ثوب الأبيض شو محلاك، رح كمل حياتي معاك وقضي عمري غنش فيك، رح بتصيري أم ولادي ونعمر بيت السعادة، خليكي بعمري خليكي الكافيين وتأثيره في الحمية الغذائية. أكد عدد من خبراء التغذية وجود علاقة وثيقة بين فقدان الوزن والكافيين والنوم، وأن على الراغبين في تخفيض أوزانهم الاهتمام بالنوم وتقليل تناول المشروبات المحتوية على الكافيين. وأوضح العلماء من جامعة برشلونة أنه إذا أراد الشخص التخلص من الوزن الزائد فعليه التخلي عن تناول القهوة والشاي بعد الساعة الثالثة بعد الظهر، لأن الكافيين يحتاج إلى 45 دقيقة للتأثير الكامل في الجسم، وخلال هذه المدة يتم امتصاصه بالكامل من الأغشية الداخلية للخلايا ويستمر مفعوله لمدة 6 ساعات متواصلة. كما أوضح علماء من الولايات المتحدة أن تناول الكافيين قبل أقل من 6 ساعات من موعد النوم يؤثر سلبا على نوعية النوم، لذلك من الضروري تجنب تناول القهوة والشاي مساء، لأن الكافيين يحتاج إلى بضع ساعات ليخرج من الجسم نهائيا. أنا عندي قهوة مرة من دون سكر بالمرة، أنا عندي قهوة مرة من دون سكر بالمرة، الجين المسؤول عن التوحد. اكتشف باحثون صينيون الوظائف الخاصة بأحد الجينات المسؤولة عن تنظيم وظائف الدماغ، والتي يؤدي تراجع أدائها إلى الإصابة بمرض التوحد. وتمكن الباحثون في الأكاديمية الصينية للعلوم من خلال إجراء تجارب على فئران معملية من إزالة الجين في الخلايا، ولاحظوا أن غياب هذا الجين يقود إلى حدوث وظائف غير عادية في السلوك المتعلق بمرضى التوحد. كما نجحوا أيضا في تحديد وتعريف الطفرات المتعددة للجين في مرض التوحد من خلال التسلسل الجيني، ويمكن للجين أن يلعب دورا حيويا في التعرف على الهيكل الخلوي والسيطرة على نمو الخلية أو موتها، وقد كانت وظيفته داخل النظام العصبي المركزي غير واضحة سابقا. تركني الحال تركني وروح، ما عاد في قلبي تحمل وجع كتير وأكثر من جرح ومجروح، انت اللي كنت تقويني من كل العالم تحميني، كفي حياتك من دوني وروح، ما بدي تطلع فيي ولا بدي اشوفك عيني، بس الغلطة بتعمل مية بتقلم الحق علي، لو بده يقتل غيابك رح امشي رح سكر بابك، ابعد عنك اهرب منك مطرح ما قلبي يوديني. شفاي ودمرت الحب بإيدي لحب بقلبي خلي ولا قلبي بعده بيدي ما بدي تبكي وتحكيني ولا تفكر رح بتبكيني تركني اللي فيني بيكفيني وروح ما بدي تطلع فيي ولا بدي اشوفك عيني بدل الغلطة بتعمل مي وبتقل الحق علي لو بدو يقتل غيابك رح امشي رح سكر بابك ابعد عنك اهرب منك مطرح ما قلبي يوديك مياه جليدية على سطح القمر. أكد علماء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وجود مياه جليدية على سطح القمر ويمكنها أن تصبح موردا لرحلات الاستكشاف المستقبلية أو حتى لفترات الإقامة على سطح القمر. وحسب موقع قناة العالم فقد حصل العلماء على دليل بفضل جهاز أرسل في عام 2008 على متن مسبار هندي نقل قياسات مباشرة للطريقة التي تمتص من خلالها جزيئات الجليد الأشعة الضوئية ما تحت الحمراء. وقال المعد الرئيسي لهذه الأعمال شواي لي من معهد هاواي للجيوفيزياء وعلوم الكواكب هذه المرة الأولى التي يحصل فيها علماء على دليل دامغ على وجود مياه جليدية على سطح القمر. فوائد الشجار الأطفال. وجدت دراسة حديثة أن دخول الأخوة والأخوات في شجارات مع بعضهم أمر يدعم نمو أدمغتهم ويعزز نضجهم وتوصل باحثون من مركز بحوث الأسرة التابع لجامعة كامبريدج لتلك الفوائد من وراء شجار الأخوة والأخوات. وتبين لهم أيضا أن مثل هذه الشجارات عادة ما تسفر كذلك عن تطور الجانب العاطفي في شخصية الأطفال وتحسين مهاراتهم الاجتماعية. ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية بهذا الصدد عن الدكتور كلير هويز من المركز قولها كلما تشاجر الأطفال مع بعضهم كلما تعلموا أكثر عن الطريقة التي يمكنهم أن ينظموا بها عواطفهم والطريقة التي يمكن أن يؤثروا بها على عواطف الآخرين. وتتابع دكتورة كلير قولها: لا أود أن أبدو وكأني أحرض على عنف الأطفال أو ما شابه، ولكن أطلب من الأبوين أن يكونوا أكثر هدوءا عند تعاملهم مع مسألة الشجار أطفالهم الصغار، لأنه يكسبهم مهارات اجتماعية قيمة ومستوى أعلى من الذكاء والتفكير. Lam lam lam lam lam.